يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتصوير هل الإثم على المصور أم المصور؟ وما قولكم بصور أصحاب الفضيلة العلماء ومنهم فضيلتكم التي تظهر في بعض الصحف والمجلات، هل يدل ذلك على الجواز؟ هذا ما تاورون به، يأخذون الصورة ونحن ما يجبنا لهم ذلك، يأخذون وان تمثيل لا تواجه يصير الإثم عليهم، لأن ما أمرتهم ولا رغبت بهذا. ونحن والعلماء نعرف أخذوا صورهم وما دروا عنهم ولا أدنوا لهم في ذلك، يكون الإثم عليهم. أما من وافقهم وأمر أن يصور ورضي بذلك تظهر صورته في الجرائد الإثم على الجميع، على المصور وعلى المصور، بل يكون المصور أشد إثما لأنه يقدر أن يمنعهم ولم يمنعهم. نعم. يقول فضيلة أن يأخذ الصورة وما درى وغير مسؤول عنها. نعم. أخذوا صورة الشيخ من ذلك ومن أشد الناس نهيا عن ذلك، أخذوا صورة وصاروا يشترونها وهو في حياته رحمه الله كتب لهم نهاهم عن ذلك وحرجهم، أنا أشهد أنه حرجهم ومع هذا لم ينتهي. نعم.